الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، كان حكينا أنه ما هو الدليل أن الشبهة غير المحصورة؟ غير المحصورة ومن تأتي لا يجب فيها الاحتياط، ما هو الدليل على ذلك؟ ذكرنا عدة أدلة، وصلنا إلى الدليل ماذا؟ أول دليل كان سيت الإجماع، مو فيه ولا دليل. الثاني كان عطل الحرج. الدليل الثالث الجمع بين الأدلة. قلنا عندنا رواية تقول كل شيء له حلال، عندنا رواية ثانية تقول يجب الاحتياط في الشرب. تنافي فيه. ليش تقول كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام؟ يعني كل شبهة حلال الى ان تعلم انه حرام. ليش الثاني تقول قد عند الشبهة؟ تنافي جمعا بينهما. سنقول نقول قد عند الشبهة يعني يجب الاحتياط ناظر الى المحصور، نحمل على المحصور. وكل شيء لك حلال نحمل اعلاما على الغير المحصورة. ثم في تفصيل أن كل شيء لك حلال يثبت لنا في غير المحصورة شنو؟ لا يجب الاحتياط. كل شيء لك حلال براءة. وهذا هو مطلوبنا، هذا هو مطلوبنا. بعد دخلنا الشبهة غير المحصورة في كل شيء لك حلال، فالجمع بين هذين الدليلين يقتضي ذلك. أجبنا إذا تذكرون فيما سبق، تذكرون وما تذكرون جوابين السرن. وإن كان الشيخ الأنصاري ساقل المساقل جواب واحد، لكن أنا قلت الحقيقة اثنين. والجواب الأول في نسخة أنه أنت قلت عندنا دليلة، دليل يقول كل شيء لك حلال كل شيء أحسن. دليل الثاني يوجب الاحتياط، يا هو هذا يوجب الاحتياط في الشبهة، يا هو بس عند الشبهة. قلت اسكت، هذا ليس بدليل. احنا هذا عطلنا، احنا على الارشاد على الاستحباب في مناسبة. الدليل على وجوب الاحتياط في الشبهة شنو قلنا؟ دليل الحرام الواقعي مثل قاعد براسين واحد خمر. الموجب للاحتياط دليل يحرم الخمر هي قاعدة الاشتغال اليقيني. هذا الخمر حرام وضمينا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، النتيجة تصير يكون اتركهم اثنين. هذا الموجب، وليس الموجب ماذا؟ قف عند الشبهة حتى تقول جمعا بينهما الى اخره. واما ثانيا فلو سلمنا هذا هو الموجب قف عند الشبهة، نناقش بالاول. الاول شنو؟ الاول أن كل شيء لك حلال خندول، فلنقل يشمل غير المحصورة. أقول لا يمكن. لماذا؟ لأن الشبهة غير المحصورة في علم إجمالي، وكل شيء لك حلال فيما سبق قلنا لا يشمل موارد علم الإجمالي، لأنه يلزم التنافي بين الصدر والذيل إلى آخر ما بينت. مهم جوابنا الجديد في هذا اليوم، الجواب الثالث أو الثاني على ترتيب الشيخ، أن نقول لو سلمنا كل شيء لك حلال يشمل علما، لو سلمنا كل شيء لك حلال يشمل علما بالموت الشبهة غير المحصورة. تدخل تحت الشبهة غير المحصورة واحد، وبعد شنو تدخل تحت؟ أكبر الشيء تحت بعد يولا البدوية هذا المتيقن كل شيء لك حلال يشمل عايزني أتبع أجر الشيء. أقول يو لا منا منا فتش المحصورة عن خنجل داخل، لأن الشبه المحصورة إذا عدد واطن كل واحد لا يعلم حلال وحرام. فقل شيء لك حلال إذا تريد تطبق على الأطراف غير المحصورة يشمل، يمكن تطبيقه على المحصورة ما في فرق، ما في فرق حينئذ يشمل ماذا؟ الجميع. فإذا كل شيء لك حلال يشمل الثلاثة، يجي الى ماذا؟ قف عند الشبه. قف عند الشبه علينا الشبه تصدق. خنشوف علينا تصدق. قف عند الشبه. الشبه علينا تصدق. واحد من عدن المحصورة فوق قدر متيقن. مو غريب. غير المحصورة شلون؟ داخلة او مو داخلة؟ غير المحصورة. عليكم السلام ورحمة الله. غير المحصورة داخلة وغير داخلة. اما قف عند الشبه ما يسمعنا. بدويل البدويل شلون هم؟ شبهة او مو شبهة؟ هم شبهة. لكن خرجت بالاجماع. فان الاجماع قائم على ان الشبهات البدوية لا يجب فيها التوقف. اذا النتيجة راح تصير انه كل شيء لك حلال شامل للشبهات الثلاث البدوية والمحصورة وغير المحصورة. وأما قف عند الشبهة يشمل فقط وفقط المحصورة وغير المحصورة. وراح يصير عندنا بمثابة ماذا؟ عام وخاص. من قبيل عشر العلماء ايش يشمل؟ الفساق وغير الفساق. لا تكرم العالم الفاسق مختص بها. ابيض مختص بالعالم الفاسق. فيخصص الاول النتيجة تصير. اكرم العلماء لكن ما عدا الفساق النتيجة تصير. في موردنا همش عام وخاص يصير. كل شيء لك حلال عام يصير. يشمل الثلاثة. قف عند الشبهة أضيق يشمل اثنين. ما يشمل الثلاثة. اثنين أضيق. ذات أوسع هذا أضيق. والنتيجة شنو تصير؟ أنا نخصص ذات الأوسع بمن بالأضيق. النتيجة تصير بعد التصير. كل شيء لك حلال كان يشمل ثلاثة. المخصص راح يطلع. يخط طلع اثنين. المن يطلع يعني اثنين. محصورة غير المحصورة. ايش يبقى تحته؟ فقط البديلة راح تصير حلال. فقط وفقط. اذا نيت الثنان يبقى انت عفت عند الشبهة. اذا هتا هاي النتيجة صارت هاي النتيجة تضرك. انت ردت تثبت عدم وجوب الاحتياط. لا النتيجة تنعط وجوب الاحتياط الشبهة المحصورة وغير المحصورة. حتى اذا ردنا نمشي على كلامك. ترى هذا الحكي. يعني شيخ الأنصاري يقول إذا أريد نمشي على حكية ما نمشي على ما قلناه. إحنا في نشجنا. إحنا قلنا كل شيء حلال من الأول ما يشمل الشبهة غير المحصورة. ليش؟ لأنه الشبهة غير المحصورة بها علم إجمالي وفي موارد العلم الإجمالي ما يمكن تطبيق كل شيء حلال. يلزم التحافظ بين الصدر والذهن. إحنا اتجنا. فإذا هيك قلنا كل شيء لك حلال يصير مختص بما بالبدوية فقط. أصلا إشكال بعد ذلك. يبقى المحصورة وغير المحصورة تحت من؟ تحت قس عند الشبهة. لكن إذا بدنا نحكي على حكي. على حكي تعني شنو؟ نقول كل شيء لك حلال لا بويا يشمل غير البدوية. يعني حتى موارد العلم الإجمالي يشملها. على ما خلص لنا. لكن يشمل موارد غير الشبهة البدوية. غير الشبهة البدوية ماذا؟ غير محصورة هاي واحد. وبعد ومحصورة بلي محصورة وغير محصورة بعد يشمل ثابت يشمل. إذا تريد تقول فقط يشمل البدوية خو ما راح تستفيد. لأن النتيجة تصير على المختص بالبدوية. إذا في يقول يشمل موارد العلم الإجمالي. إذا يشمل كما يشمل غير المحصورة يشمل المحصورة. فالثلاثة راح يدخل. طيب عند الشبهة المن يشمل؟ محصورة. طيب غير محصورة. وبعد شنو؟ بدوية لا. خارجة بالإجماع. لا يجب فيها الاحتياط جزما. والتوقف لا يجب فيها جزما. فكل شيء لك حلال يشمل ثلاثة. وقف عند الشبه يشمل اثنين. واحد يطيع واحد ضيق. واحد يقول أكرم كل العلماء عدول الفساق، واحد يقول لا تكرم العلماء الفساق. الثاني مين تم خصوص الأول ولا هذه النتيجة قصية، أكرم العلماء لكن طلع منهم الفساق، فساق ما يجب إكرامهم. إهناك تنقول يلا إهنان نفس النتيجة يكون الصيب. كل شيء لك حلال على رأيك يشمل ماذا؟ إذا يشمل موارد العلم الإجمالي راح يشمل السلعة. يعني ماذا؟ كل شيء لك حلال البدوية وغير المحصورة والمحصورة. طبيعي أنت أنا أدري شنو بقلبك. بقلبك أنا أدري شنو، شو تريد تقول؟ تقول خلينا نقول كل شيء لك حلال يشمل البدوية وغير المحصورة فقط. لم دخل المحصورة. أقول لك لا. أنت إذا قلت يشمل كل شيء لك حلال موارد العلم الإجمالي، فليش فقط غير المحصورة؟ لا المحصورة هنا. أنت إذا قلت فقط يشمل البدوية وغير المحصورة عن خاص ما راح يصير. فما راح أنت تنظر. إحنا نريد نضررك وإحنا ننتفع. شلون؟ نقول كل شيء لك حلال يشمل الثلاثة. ما تبقى حديش تخصص غير المحصورة والبدوية، يشمل المحصورة أيضا. أما طيب عند الشبهة بلسانه يشمل المحصورة هذا المتيقن وغير المحصورة البعض. بدوية لا، ليس عن خارج الإجماع. طبيعي إذا أردت تقول البدوية هم يشملها هم إحنا راح ننظر. إحنا يعني من الشيخ الأنصاري ما راح ننتفع في الجواب. ليش؟ لأنه راح يصير عن مخاص ما راح يصير. دي شاملة ثلاثة، هاي شاملة ثلاثة، وفي عضيق ما راح يصير. فلذلك الشيخ الأنصاري البدوية جاء خارج الإجماع. فدي شاملة الثلاثة، هاي شاملة ماذا الاثنين. تجرى عملية ماذا؟ التفصيل. النتيجة شو تصير؟ إف عند لا كل شيء إلا حلال إلا يخرج إلا محصورة غير المحصورة تبقى البدوية فقط. تقول شيء لك على الفقط يبقى تحت البدوية، وإذا فقط بقى تحت البدوية إذا أنت ما راح تنتفع. فالخلاصة حتى إذا على مذاقك ردنا نمشي ونقول كل شيء لك حلال يشمل موارد العلم الإجمالي، النتيجة ما سيصير في صالحك، يعني ترحمه خاص أو أنت راح ماذا تنظر حينئذ. هذا المطلب التفتول شوفه يطلع من العبارة وما يطلع من العبارة أطبق. لذلك يقول قدس سره. وثانيا لو سلمنا سبيلها بصورة العلم، بصورة بصورة بصورة بصورة معنى معنى هذا لابد على أن المطبع. لو سلمنا شمولها، شمول من؟ كل شيء لك حلال رواية الحيث، لأن فيما سبق الشيخ الجاد قال وقد تقدم بما لا نزيد عليه أن أخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام. أنا يقول لو سلمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي، ليش خنسلم شمولها؟ ليش خنسلم شمولها؟ ليش خنسلم؟ خنسلم حتى تدخل الشبهة ماذا؟ غير المحصورة في كل شيء لك على حتى تشمل الشبهة غير المحصورة أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما تشمل البدوية خنخليها تشمل غير المحصورة. لكن نقول لك إذا شملت موارد العلم الإجمالي دخلت غير المحصورة فهم تشمل ماذا المحصورة؟ لكن أخبار بل ها فالشيخ ما صرح بهذا الشيء، بس هذا مقصود بعدين يتصرف. هو كان مناسب شيء حتى يشمل الشبه غير المحصورة أيضا. فلحد الآن ماذا؟ لو سلمنا شمولها، شمولها علما لموارد العلم الإجمالي، صح المحصول. لو سلمنا كل شيء لك حلال يشمل موارد العلم الإجمالي، لكن نحكي الشاي وهو شنو؟ لكن أخبار وجود الاجتناب مختصة بين الأخبار قد عند الشبه. تختص المحصورة غير المحصورة. يعني خارج الشبه البديهية خارج، ليش؟ لأنه بالإجماع لا يجوز الاحتياط. لكن أخبار وجود الاجتناب يعني قد عند الشبه مختصة بغير الشبه الابتدائية، يعني ابتدائية عن بديهية إجماع. فإذا هتفار راح يصير شيخنا الأنصاري. شوف شوف شوف فهي على عمومها للشبهة غير المحصورة يا هي تهيئة. لا أخبار الحيل مو هي العبارة متخربطة ترى. فهي يعني أخبار الحيل إذن التفتل العبارة في إسلام ما بيها دغدغة أبدا بس التفتل في إسلام يعني النتيجة إيش راح يصير إذا قلنا أخبار وجوب الاجتناب تختص بينا القس إذا تختص بينا محصورة وغير المحصورة البدوية خارجة نتيجة تصير يا هل عم راح يصير فهي يعني إذا الأخبار الحيل راح تصير أعام ليش لأن تشمل الثلاثة فهي يعني أخبار الحيل على عمومها للشبه غير المحصورة اللي بيترتب وانت بدت أنه تشمل غير المحصورة حضرة جنابة نباقة الشريع راد يقول أنه تشمل غير المحصورة تشمل موارد العلم الإجمالي فهي على عمومها للشبه غير المحصورة أيضا لا الأفوطات اشتباه لا عزيز فهي يعني إيه أنا اشتباه فهي يعني أخبار الاستناد على عمومها للشبه غير المحصورة ها أيضا أخص مطلقا من أخبار الرخصة ليش أيضا أخص لأجل على أنه أخبار تشمل الثلاثة بدوية ومحصورة وغير محصورة والعبارة هو آله خرص مولانا المطلب من عيد مين يطلع المطلب لا يطلع هذا اللي بينته يطلع لكنه يعني كيفما كان الشيخ الأنصاري ما جاب المطلب عدل من حيث العبارة يتوضح إنه مولانا جين فالخلاصة المطلب التفت له فهي على عمومها يعني أخبار الماذا وفي الإسماء على عمومها للشبه غير المحصورة يعني مع أنه عامل الشبه غير المحصورة اسمه غير المحصورة وتشمل ماذا المحصورة مع عمومها للسنين هي عامة سنين جواهر لكن مع أنه عامل السنين هي مع ذلك أخص ليس عن جيت بها ثلاثة وهذه السنين مع ذلك هي أيضا أخص النين أخص مطلقا النين من أخبار الرخصة عموم فضل مطلق يصير البنات إذا عموم فضل مطلق يعني مثل عبر العلماء ولا تكرم عالما شخص عموم فضل مطلق مو من وجه إذا عموم فضل مطلق ينخصص العام بالخاص النتيجة هنا تصير كل شيء على ما عدا محصورة غير المحصورة إذا راح كل شيء حلال يختص بالبدوية هذا بعد ما راح يصيره فحتى على مذاقة إذا الريد ينسي النتيجة ليست في صالحك والحاصل أن أخبار الحيل الشيخ يقول والحاصل أقول وهذا الحاصل ليس هذا يمكن جواب مستقل مجال جواب يعني افترض رقم 4 راح يسمونه شو ولا أنا هيك نقول أنت ما أدري لعلك تقول بعدين من حيث الروح يرجع إلى الجواب الثالث لعله أنا هنسى أقول لعله بس الحاصل يرجع يوم من المقصود أنه الشيخ الأنصاري يقول كل فعلة حلال قطعا إمن يشمل قطعا يشمل البدوي قطعا يشمل البدوي كل شيء وقف عند الشبهة قطعا إمن يشمل المحصور هذا قطعا طب يبقى ماذا الشبهة غير المحصور كلاهما ظاهران في الشمول لها فإدخالها تحت شنو عزولا نهاية جاه عزولا للخصم بعد أحكي هي الخصم بعد أحكي هي الخصم فإدخالها تحت الخصم شيري أخبار الحيل فإدخالها تحت كل شيء لك حلال لا في إدخال عند الشبه تضيح بالعمل إلا اللهم واحد يقول شيخنا إذا ردنا ندخل الشبهة غير المحصورة تحت قس عند الشبهة إيش يبقى بعد حينئذ تحت كل فعلة حلال إيش يبقى صرت لعله لا شيء ما يبقى شيء لعله ما يبقى لعله ما يبقى شيء. ليه؟ لأن الشبهات البدوية كلها من الشبهات غير المحصورة. ما عندنا شبهة بدوية إلا وهي غير محصورة. فإذا هيك كل شبهة بدوية هي غير محصورة لما أثبته الآن لك. فإذا ردنا نطلع غير المحصورة وندخلها تحت شنو؟ بس عند الشبهة لا يبقى تحت كل شيء لك حلال شيء من الأفراد، أو يبقى النادر القليل جدا مثل ما تخصيص الأكثر من المستأجر. يا بصوب ليه؟ فإذا من المناسب شبهة غير محصورا بقيها تحت من؟ كل شيء لك حلال حتى ما ينزل تخصيص الأكثر. طب ليش كل شبهة بدوية هي غير محصورة؟ أقول لك يلا تجيبي بديل لتفنى بديل لفرد مثال بشوفه. إذا ما تجيبي بدوية أنت شوفي كل بدوية تجيب لي أنا أدخل السياحة تحت غير الله. جيب لي فرد مثال. فرد مثال لابد تجي تقول لي على أنه أنا أعلى أنا هذا الإناء أشوف أنه شوفه بدوية حلال نجس يوم نجي هاي بدوية وياي شلون تدخلها تحت غير المحصورة؟ أقول لك شوف صراحة دخلها. أقول لك أنا أعلم بأن واحد من إناءات الدنيا نجيس وهذا أحد أطراف إناءات الدنيا، صراحة تصير ماذا؟ طرف من أطراف الشبه غير المحصورة. هالبدوية اذا دخلت ماذا تحت ماذا؟ الشبهة غير المحصورة. فما من شبهة بدوية الا ويمكن ماذا تحويلها الى شبهة غير محصورة. يمكن كل واحدة ايش تسويه. مثلا جيسر المثال اخر نقول على انه هذه الدولية أشك مغصوبة أو غير مغصوبة. هذا اللحم أشك أنه حرام ولا مذكى ولا. هاي ما تنزل نسويه ندخلها تحت غير المغصوبة. ليه؟ لأن أقول أنا أعلم في الدنيا أكو لحم غير مذكى. هاري لحم واحد حتماً أكو. هاري الدولية حتماً أكو مغصوبة. فهذا الزولية وهذا اللحم راح يصير فرد من أفراد ماذا؟ تلك الشبهة غير المحصورة. فإذا ما من شبهة بدوية إلا ويمكن إرجاعها إلى الشبهة غير المحصورة. فلو أردنا أن نخرج غير المحصورة من أخبار كل شيء لك حلال وندخلها تحقق عند الشبهة يلزم من ذلك أن لا يبقى تحت كل شيء لك حلال أفراد، أو يبقى ماذا؟ النادر حينئذ يبقى ماذا؟ النادر حينئذ تخصيص مستهجن نحن يصير. فإذا من المناسب ماذا؟ أن ندخل شبه غير المحصورة تحت من؟ كل شيء لك حلال نبقيها ولا ندخل تحقق عند شبه النتيجة تصير في صالح الخاص. هذا أكثر الحية. يقول الشيخ الأنصاري والحافظ قلت هذا الدليل ماذا؟ الرد الرابع. ولعله ليس بحاصل لما سبق. هذا حاصل أنت بنظرك لما سبق ولا أظن مو حاصل أنه إحنا عدنا كل شيء لك حلال وعدنا قف عند الشبه كل شيء لك حلال طبعا يدخل تحت ماذا؟ صريحا في من صريحا في البدوية وقف عند الشبهة صريحا في من في المحصورة تبقى غير المحصورة. كلاهما ظاهر فيها فإدخالها في لعد نحسيها الخصم مناسب شكولا للخصم فإدخالها في الخصم شيرد هو كل شيء لك حلال فإدخالها في كل شيء لك حلال بلا مرجع إلا أن يقول الخاطئ لو لم ندخلها تحت كل شيء لك حلال لما بقت تحت كل شيء لك حلال، ما بقى افراد افضل او يبقى النادر وهو قدير. فلذلك لابد نقول على انه ما ليس لا يبقى الا النادر او لا يبقى شيء، يعني كل شيء شبه بدوية يمكن ان ترجع على غير محصورة، اذا لابد ان تدخل هذا تحت كل شيء لك. هذا المرجح بعد يسير. والحاصل ان اخبار الحل نص في الشبهة الابتدائية يعني البدوية، واخبار الاجتناب نص في الشبهة المحصورة، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة غير المحصورة. فاخراج غير المحصورة عن احدهما، طبعا احدهما يعني شنو؟ لا هو المحصور، اخبار الحل، وإدخالها في الآخر وكلا الطرفين ظهران يعني صريحا كل شيء لك حلال صريحا صريح في البدوية وذاك صريح في المحصورة. أما أنه في الشبه غير المحصورة كلاهما ظاهر وليس بصريح، فإخراجه عن أحدهما يعني عن كل شيء لك حلال، وإدخالها في الآخر كما راد الخصم يعني في قد عند بلي وكل الطرفين ظاهران في الشبه غير المحصورة، فإخراجها الخصم إخراج يسوي العفو الخصم إخراج يسوي، فإخراجها يعني إخراج الشبه غير المحصورة عن أحدهما يعني عن قد عند الشبهة الخصم إخراج يسوي، وإدخالها في الآخر يعني في كل شيء لك حلال كما الخصم إخراج يسوي ليس جمعا مو جمع بالترجيح بلا مرجح إلا أن يطال الخصم إخراج أنه إذا مردنا شبه غير المحصورة ندخلها في كل شيء لك حلال يلزم شنو؟ تخصيص الأكثر أو كذا، إلا أن يقال أن أكثر أفراد الشبهة الابتدائية ترجع بالآخرة علما إلى الشبهة غير يعني بالنتيجة بالآخرة عن بالنتيجة إلى الشبهة غير المحصورة. ليش؟ يقول لأنه جيد اتبر المثال هذا الإقلاص ما أدري حرام يوم حرام، يقول هذا الإقلاص ما أدري حرام يوم حرام كيف أحوله، لأننا نعلم إجمالا غالبا بوجود النجس والحرام في الوقائع المدبولة بغير غير المحصورة. هل المقصود إذن على هذا الأساس هذا الإقلاص ما أدري مقصود ولا؟ أقول أنا أعلم في الدنيا في الوقائع هاي المدبولة الكثيرة في الإقلاصات أعلم أنه حتما أكو واحد من عند المقصود، أو حتما إذا نجس نجس أدري أكو. إذن فلو أخرجت هذه الشبهة يعني غير المحصورة عن أخبار الحلم لم يبقى تحتها من الأفراد لم يبقى تحتها من الأفراد إلا النادر، وهو لا يناسب مساق هذه الأخبار. يعني هاي الأخبار يقول كل شيء لك حلال، يجي الإمام يطرح هاي القاعدة اللي ذكرت في رواية هالناس يطرحها لأجل الأفراد النادرة جدا لأجل شبهات بدوية اللي ما تدخل تحت غير المحصورة ما تعدنا هذا أو نادر، أي ناسب أن تشي قاعدة كلية يطرحها للأفراد النادرة. فتدبر لعله إشارة إلى أنه هاي الطريقة اللي ذكرتها أنه كل بدوية ترجع إلى غير المحصورة لا وجه له، ليه؟ لأن بما أن تلك خارج عن محل الابتداء ما نشغل بها الدنيا نشغل بها أنا أشوف كذا هذا محل ابتدائي، فإذا هذا محل ابتدائي الأصول وين تدري هي في محل الابتداء، إذن على هذا الأساس نقول على أن بما أن ذا خارج عن محل الابتداء لا يلاحظ هذا فقط يلاحظ، فإذا هذا فقط يلاحظ هذا الشبهة فيه ماذا؟ بدوية، لا يمكن أن نقول غير محصورة علم إجمالي بعد ما أقول، فما نقدر نقول كل شبهة بدوية ترجع علما إلى غير المحصورة، ليش ما نقدر؟ بما أن تلك أصلا ليس أنا أصلا ما نلتف تلها ذيك أصلا ما عندي شك فيها ذيك الأطراف ما عندي شك فيها في الدنيا أنا ما لي شغل بي ما ما عندي شك بي ولا عندي كذا. أنا ويا هذا الفرق ويا هذا الفرق عندي شك بدوي. فلا معنى لملاحظة تلك الأفراد اللي ما نتوجه لها أنا أصلا وخارج عن محل ابتلائي. الرابع بعض الأخبار الدليل بعض المناسبة لا لا بالعكس راح لماذا ان هذا من الاشتباهات البديهية كثيرة بقى مساق الاخبار هناك كثيرة راح تصير اشتباهات بديهية هي اننا في اشتباهات بديهية قليلة شنو اذا رجعنا كل شبهة بديهية ماذا علما الى غير المحصورة اذا رجعناها وطلعنا غير المحصورة ايش راح يبقى تحت كل شيء لك حلال كم وحدة شبهات البديهية اللي تم فرضهن ثلاثة أربعة خمسة لأن أغلب شبهات البديهية غير محصورة بالإرجاع بعملية الإرجاع فيبقى قد ثلاثة أربعة من الشبهات البديهية تحت من تحت كل شيء لك حلال لهذا لا يناسب مساق الأخبار ليس لا يناسب لأن قاعدة كلية الإمام قاعد يصير فلا معنى حينئذ يعني قاعدة كلية يطيع على أساس فرضهن ثلاثة أنا تعبني فتدبر عن عملية الإرجاع باطلة إذا عملية الإرجاع باطلة إذا على هذا الأساس حينئذ ماذا؟ لا يلزم من تكثر شبهات البديهية، لا يلزم من إخراج غير المحصورة، لا يلزم من إخراج غير المحصورة من أخبار كل شيء لك على، ما يلزم من ذلك أن أفراد كل شيء لك على راح يصير صحيح، لا كبير يبدا وحينئذ يناسب مشاكل الأخبار. الرابع الدليل الرابع على أن الشبهة غير المحصورة لا يجب فيها الاجتناب اخبار تعذب عجيب لطيف عندك اخبار تقول الشبه غير المحصوره يجوز ارتكابها عندك اخبار بلي بلي بلي بلي اخبار الجبن تعذب اخبار الجبن وارده في الشبه غير المحصوره شنو بلا تبين لي اياها يسال السائل الامام سلام الله عليه يقول له انا ادري اكو ذولا ناس يسوون جبن من حليب الميتة اعرفهم انا ذولا ما يخافون من الله يسوون الجبن من حليب الميتة فاقدر بعد اكل من الجبن يو ما اقدر اكل اصلا جبن بعد اقدر اكل يو لا فالامام سلام الله عليه ايش قال له في مقام الجواب قال له من اجل مكان واحد بالله بيت فلان المحلة الفلانية الولاية الفلانية خلون شنو يصنعون من الميتة الجبن من حليب الميتة انت ذات الوقت محفوظ السلامة ما تاكل كل جبن الدنيا شي لربو ما علمت فكل وما لم تعلم فالامام عطل ما علمت انه صنعون من الميتة منه ابو الاسم هذا الدكان هذا الدكان هذا اللي تعطيني هذا الدكان اللي تعطيني او هذا المعجنة صنعها منين هاي المعجنة صنعها منين هو ابو الدكان منين ميته فباقي المعاجن هو هذا ابو الدكان هو انواع جبن اتعده هذا الجبن ترعى من الميته فالذي يعتمد عاثمان انه ميته هذا تعطي منه غيره اخر فالإمام جوز لأن يأكل حتى من أبو الدكان هو هذا نفسه قال له هذا أبو الدكان ما جبنا الذي على الدنيا ثلاثة أكل بقية أكل هنا من شبه ماذا شبه في الجبن غير محصورة جبن كثير ويعلم بأنه ماذا بعض أقسامه ماذا حرام فالإمام قال له على أمن أجل مكان واحد علمت أنه في ميتة ما تأكل لا ما علمت انه مصنوع من الميتة لك هذا مصنوع من الميتة هذا الجبين ها والله هذا لك اما غير اكل منه فالرواية تدل ان اطراف الشبهة غير المحصورة يجوز ارتكابها لان كل طرف لما اخذ لا اعلم انه الحرام بعدين الامام سلام الله عليه قال قال اني لا اعترف السوق امشي بالسوق وما اظن ذولا كلهم يسمون ذولا الناس للتعطيل. فالإمام راح عن التعطيل. كلهم يسمون أقول لك لمن يذبحون تقول نشتري من عدم يذبحون دجاج ناكل دجاج أو لحم إحنا هسه يعني كلهم أقول لك ذول التعطيل يسمون. والله ما أظن كلهم هاي كلهم يسمون. مع ذلك أنا المقصود هاي همات يمكن الاستشهاد بيها. ليش ما أظن؟ شنو معناها ما أظن؟ يعني أتيقن. بعض مرات ترى هيتي يجيب هالمعنى ما أظن بمعنى أعلم، يعني أعلم أنه حتما بعض الاستاذين ما يسمي ومع ذلك أنا أعلم. أهم لها بأس فيه. يعني الإمام يقول آكل بما أن الأطراف غير محصورة، ما أدري هذا حرام جزم. فإذا تقرتين ترى من هالرواية تجلينا فقرة الأولية أنا نعجل مكان واحد تترك كل الجبن. ما علمت ما علمت في المية لفا هذا الجبن، هاي المعجزة، هاي لفا بقية المعاجز أكل منه. والرواية أو الفقرة الثانية هذه على أنه يقول ما أظن كهيسا، ما أظن يستعمل عرفان بعض مرات قلت بأي معنى، يعني أتيقن أنه بعضهم ما يسمي. فإذا عرفان يستعمل بهالمعنى أتيقن ومع ذلك آكل، فالإمام شلون يأكل غير لأجل غير الشبه غير محصورة؟ ثبت المطلوب فثبت العبارة. الرابع بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب اجتنابا عن جميع ما يحتمل كون حرام. عن الجميع مواجب خصوص الذي تعلم حتما حرام وأطراف الشبه البدنية كل طرف آخر ما أعلم فيجوز الاستكرار. مثل ما عن محاسن البرق عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. فقال الإمام أمن أجل مكان، هذه الفقرة الأولى للاستشهاد، أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟ يصير فما علمت فيه الميتة فلا تأكل، وما لم تعلم فاشتري وبع وكل. الفقرة الثانية هاي اجتي والله إني لا أعترض السوق فأشتري اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون. هذه البرية وهذه السودان، سودان جمع شنو سواد، سودان والسواد يجد معنى شنو الملأ ما في الهواي. يقول شنو السواد خصوص واحد من جماعة كبيرة يناسب سواد بمعنى ماذا الملأ الكلام، والسواد يأتي بمعنى المدينة وإهمالة مقابل القرية مقابل الصحراء. فإهمى بقرينة كالبرية، البرية الصحراء براري. فبالمناسبة مناسب شيء بس يعني الإيمان يريد يقول ما أظن أن ذلك كلهم أهل الصحاري وال مدون يسمون. أقول تركيب العبارة هاي شلون يصير، هاي تركيبها هذا مش شلون يصير. والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرية وهذه السودان، يعني نجعل ماذا هذه، يعني أهل هذه نقدر مذاق واسأل القرية. إذا هتسا يصير حينئذ ماذا على لغة أكلوه البراغيث يبتيكم يصير، يعني يسمونها والجماعة ماذا موجود، يعني ما هو الجماعة يصير تقدر يعني أهل يصير ماذا ها ماذا لا ما هذا يسمون يا من يسمون بدل مين ما يصير بدل من الجماعة بلا تقدير أهل ما يصير لأن الواو مو معنى هذا البرية برية وشنو الله الجماعة ذول الناس والبرية صحراء شنو واحد بدل من الله خليص غلط هذا فيكون أهل القدر. فجاهو شو تقول له ناس ليش تطول قول حرب جرأكم مقدر بعد تنتهي السالفة امشي بالعدل. والله ما أظن كلهم يسمون في هذا قدرنا في العبارة تمشي بعد سهل يلا بيه لقى في وقتك إمامي زين يلا راح أمشي بالعدل زين. فإن قوله هذا الاستشهاد شوف يريد يقول ان الاستشهاد بفقرتين. الاول هذا، فان قوله من اجل مكان واحد الخبر الى اخر الفقره اخر الخبر، من اجل مكان ظاهر، هذه الفقره الاولى، في ان مجرد العلم يعلم انه في المكان هذا الدكان يسيد الله شنو هذا الدكان من حميد الميت، في ان مجرد العلم بوجود الحرام افرض هذا ابو الدكان قد يسوي حرام، لا يجب الاشراف عن محتملاته عن كل جبن الموجود في الدكان، لا طاقة الجبن اللي يجب ان تسوي الحرام لا تاتي بقيه الجبن حتى. الفقره الثانيه، وكذا قول والله ما اظن كلهم يصنون، فان الظاهر والله ما اظن، قلت ما اظن يستعمل عرفين بعض مرات، ما اقول حتما دائما، ما اظنه كلهم يسمون ياتي ماذا بمعنى ماذا اعلم بعض مرات يجي. فاذا يعني يقولون بعض مرات ياتي ماذا ما اظن كلهم يسمون، يعني ياتيهم بعض مرات بمعنى ما اعلم، مو بمعنى اعلم العدد، يعني بعض مرات هم يجي بمعنى لا اعلم، لا اعلم ان كلهم يسمون، فالمقصود مو انه حتما ياتي دائما بمعنى اعلم العدد، فان الظاهر منه يعني من ما اظن إرادة العلم يعني أعلم بعدم تسمية العبائر يا إخوان، بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والسودة، ذل البرية والسودة أعلم على أنه ماذا بعض ما يسمون، إلا أن يدعى الشيخ بعد ما قال يمكن أن يستشهد بفقرتين يجري بخربط الفقرة الأولية وبعدين يخربط الثاني، فالأولية شنو هي بالله؟ الأولية شنو هي؟ من اجل مكان واحد، تعلم انه حرام تترك الجميع، انت هاي اشتفترت هذا الله من اجل مكان واحد، اشتفترت اقولك انت فترتها بشكل فريسيدك، شكل فريسيدك شنو يعني هاتش انه انت تدري على انه هذا ابو الدكتور بعض المعاجن، معاجن مالت الجبل هذا من ميزة، تترك كل جبن هذا صاحب الدكان ليش؟ هو اترك فقط شنو؟ ما علمت، او تترك جبن اهل هالبلدة كلهم ليش؟ جبن غير هذا الدكان، انت هتش فسرتها ولا اذا هتش فسرتها راح تستفيد، لكن انا هتش يمكن ان اضيف انا فسرت من اجل مكان واحد شنو يعني رأيت في قوس بعض البكاتين يسوون من ميسا اهل طهران ليش حين عدن جبن هم تأكله ملتبتين شغولني ولا او اهل ماذا غير ايران شنو ليش متأكل اذا هتشبه مفسر اذا الرواية هتشبه ماذا انفسر يعني يريد يقول للامام انت في هذا المكان عندك علم اجمالي أن في بقية الأمكنة ما عندك عين إجمالي عينين أصلا ما موجود إذا أردنا شيء فسر الرواية بعد الختم يستفيد ويستفيد عينين بعد ما رأي تجي بعد تخلص من موارد العلم فالإمام اللي يقول لك إن هذا المكان عندك علم إجمالي أما في غير رمخ ما عندك علم إجمالي فالخلاصة إذا تأخذ حمل أجل مكان واحد تدمر تنفسر انه انت تدري صاحب هذا الدكان عند جبل من ميتة تترك جبن شنو تترك جميع جبن صاحب هذا الدكان او جميع جبن هذه البنت الى هكذا فسرنا هذا لا تستفيد لكن اذا فسرنا هكذا انه بل في قوم اكو ماذا تعلم ان بعض يسمعون للحرام في طهران في الغوط في هكذا الامام اذا يريد يقول لك هذا بعد ما راح تستفيد يعني الامام يريد يقول لك في قوم عندك علم اجمالي ان في طهران تترك بعد ماذا ما عندك علم اجمالي هذا بل مناقشة فينا في التقرير في الفترة الاولى الا ان يدعى ان المراد جعل الميتة في الجبن في مكان واحد في مكان واحد يعني وين في قوم لا يوجد الاجتناب عن جبن غيره من الاماكن طهران هناك ما عندك علم اجمالي هناك فقط علم اجمالي ولا كلام في ذلك هذا مسلم، هذا لانه فقط ادعو للاخوان فيكم. لا انه اذا هذا مقصود الامام، مو مقصود الامام انه تقدر اذا علمت هذا الدكان يسوي جبن من حرام تقدر تاكل هذا من بقية المعاجم. لا مو هذا المقصود التي لا تعلم انها، لا انه لا يوجب الاجتناب. شو لا يوجب؟ اي لا انه لا يوجب، ايه لا انه يوجب جعل الميت العلم، لا انه يعني العلم بجعل الميت لا يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل ان يكون من ذلك المكان من هذا ابو هذا الدكان. نبي تقول فيكم احتمل لما يبيعون احتمل يا دكان اللي بيعوا اشتري من عده، احتمل على ان المشتري الجبن منين؟ من هذا المعمل الذي من هذا المعمل الذي يصنع عنه الميت. فالامام ما يريد يقول في نفس قوم يجوز لك تاكل من جبن قوم من كل تقدر تشتري جبن مع احتمال عنه انه ابو الجبن ماخذ من المعمل الذي يصنع فيه الجبن من الميت. لا مو مقصوده، لا يقول لك فيكم اكتبتين في طهران تقدر تاكل، اذا فلا دخل له بالمدعى هاي فقط. بعد ما لا دخل بالمدعى انا نجوان بعد ما اكون طهران. واما قوله ما اظن خار، هاي شنو هاي شنو نجاوب عنها؟ اذا الفقرة الثانية طيب الشيخ الانصاري يقول على انه ما اظن، يعني انت في مشفتر ايه اعلم بانه ماذا اعلم بانه بعضهم ما يسمي سلمنا ميخان سلمنا انه لا اظن يعج بهذا المعنى، لكن لعل الامام قال انا اكل من يابا من يابا من باب اتؤمار ما رأك تجوز الشبهة صارت غير محصورة او لا محصورة صارت افترض محصورة امارة الامام استند الى الامارة لعله سوق المسلمين بعد قال اعترض السوق وانا ما ادري كل واحد واحد واحد واحد منهم يسمي بل اكو بعضهم ما يسمي لكن ما ادري كل واحد واحد يسمي مع ذلك اشتري منها القصة من يبقى اشتري مو لازم انها غير محصورة لا من باب على انه سوق المسلمين امارة والامارة يجوز الاستناد اليها وارتكاب بعض اطراف الشبهة. نحن عدنا على انه اذا اكو عدنا اطراف شبهة والامارة قامت امارة قامت مثل انا ادرب حوشكو حتما اكو فد بلاس ماذا نجس من بين الاغلاطات المعي اجد بقيت الباب او قعدت سيرت عليكم وقلت اجد اقدمك لي قلت لي شيخ نفسك قلت لك حد شعر رجع عند الله قلت لك اغلاط معي انا عندي علم اثبال على انه بحسن ترى اكو ماذا اغلاط نجد اكو اقدر اشرب هذا الاغلاط وما اقدر اشرب بلا يشهد المسلم ما حد بشتمك ستة من يسوق المسلمين يسوق المسلمين ما له معنى يد المسلم امارة اكو ما دام امارة اكو حتى اذا شبه محصورة كان يجوز ارتكاب ما دام بعض الاطراف ما دام امارة موجودة. فلعل الامام سلام الله عليه قال له اكلوا انا اكل مع انه ما اعلم هذا صاحب الدكان ماذا يسمي لاجل على انه ماذا توجد ماذا امارة وهي سوق المسلمين فاستمد الى سوق المسلمين الا اللهم ان واحد يقول سوق المسلمين لا يكون امارة اذا فرض على انه نعلم في سوق المسلمين ماذا بعضهم ماذا ما يذبح الذبح الشرعي سوق المسلمين يصير امارة عند الشك اطلب السوق ما ادري يذبحون صحيح ولا اقوم هناك شك من دون ان ماذا اعلم إذا أعلم يسقط عن الإمارة فإذا سقط عن الإمارة ومع ذلك الإمام يأكل هذا دليل على أنه أكل لأجل ماذا لأجل على أنه الشبه ماذا غير محصورة ويفهم المراد ماذا المستدل بل إذا بهذا البيان مطلب ماذا آخر فالخلاصة الجساء الفقرة الثانية مناقشتنا فيها على انه صحيح ما اظن بمعنى اعلم بان بعضهم يسلم، لكن لعل الامام كلمه من باب الشبه غير محصوره، من باب وجود اماره وهي سوق المسلمين. الا ان يقال سوق المسلمين لا يكون اماره ما دمنا نعلم ان في سوق المسلمين يصبح ماذا؟ من حرام. لذلك يقول: واما قوله ان ناقصه في الفقره الثانيه ما اظن كلهم يسمون، فالمراد منه شريد الامام. شريد يقول انه هو يجب عليك الظن او تقطع بان هذا اللحم الذي تشتري حلا، ما كان سوق مسلمين يكفي. سوق مسلمين اذا موجود عن مو لازم ان تعلم، بل يكفي اخذها من سوق المسلمين بناء على ان السوق اماره شرعيه وحل الجبن ماخوذ منه، يعني من السوق، ولو من يد مجهول الاسلام، ولو ما دام هو سوق المسلمين، ولو هذا ابو الدكان مجهول الاسلام ما ادري مسلم ولا، ما دام سوق المسلمين كفى. إلا أن يقال إن سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام، هو أدرى بعضهم يذبح غير شرعي فهذا ما يصير إمارة. إذن فالإمام لما سوغ لي أن آكل وأشتري فلا مسوغ للارتكاب، إلا كون الشبهة ماذا؟ إلا كون الشبهة ماذا؟ غير محصورة. اللهم إلا أن يقال، فتأمل لعله إشار أن الإمام جوز سوق المسلمين جمع باطل، سلمنا صحيح باطل باطل صرف باطل، لكنه الإمام جوز لعله من باب أنه مشرع غير محصورة حتى يتستفيد، لعله من باب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. إذا ما كان أنا على أنه ماذا بلد كبير سوق كبير كل لحم انا هناك ماذا ما اشتري، وادري انا بعضهم يذبح ذبح ماذا غير شرعي، انا اشتري لحم خروف ما اشتري خروف لحم شنو لحم شنو بقر، خارج عن محل ابتلاء. اذا فلأجل انه خارج عن محل ابتلائي فاذن على هذا الاساس لعل الامام جوز الارتكاب من بعد خروج بعض الأطراف عن محل ابتلاء، فما تقدر تستنتج على أنه الشبائن غير محصورة فالإمام جوز لأجل الشبه غير محصورة. لا، نقول لعل الإمام جوز من باب على أنه بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء، لو أن ذات اللحم ما أشتري، لو على أن في هذه البلدة أسواق وبعض الأسواق أنا أصلا ما أشتري من عندها، أصلا ما أشتري فيها، ما أقدر أوصلها مثلا لعله، كل انا بجزر خان من جزر خان اشتري يتلب هذا، اما ما ادري من ذنش اطراف قوموا كذا وبلدان بعيدة ميرو داعوا فلان وفلان، اصلا لعله ما رايح تعضل بعض المناطق اصلا ما شايفها انا في فلان، اصلا ما ببتلي بيها. فالمقصود على انه اعلم في قم يذبحون ماذا من حرى، هذا بعض الاطراف بما انه خارج عن محل ابتلائي فيجوز ان اشتري حين ادم من جزر خان بما انه اجري هنا عصر براءة ولا يعارض بإجراء البراءة هنا لخروج تلك الأطراف عن محل ابتلاء. لعل الإمام يتجوز. المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.